بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. إخوة الإيمان والإسلام، نستمع من آيات الله البينات يتلوها علينا فاضلة القارئ الحاج محمد عبد الوهاب الطنطاوي، قارئ بإذاعة جمهورية مصر العربية والتلفزيون العربي المقيم بالنسمية. الشيطان الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وإن الساعة لآتية وما خلقنا وقل إني أنا

إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك ومن الساجدين. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله سبحانه وتعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره من يشاء من عباده على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون واعبد ربك حتى يأتيك اليقين بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله

ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ والذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شراب والذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل إن في ذلك آية لقوم يتفكرون وسخر لكم وسخركم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وسخر لكم الليل والنهار والشمس ذلك آية لقوم يذكرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. أفمن يخلق كمن لا يخلق وأذنت لربها وحقت بسم الله وأذنت لربها يا إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن بلى إن ربه كان بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون والله أعلم بما فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من خلق الذي علم بالقلم علم ما ليس علم الذي علم